Ja, halb du. Thank you. شريك. عربيتك دي ازق ازق عايز تقولش لا لا لا لا بتسوق فيها وتسبق حبة وتهديها قبل بحبة أهلا ورجلي البابا خدتني كانت مامتي أنا تموتني بتقول بس تدي كالاكس بتقول بس وتدي كالاكس وبتفتح للباب وتقول قلبك ده عيب يا لفندي ما انتش قدي عيب يا لفندي ما انتش قدي ما انتش قدي وعيب يا لفندي طب ادي زوبة زق عيب ما تقولش لا لا لا طب ادي زوبة زق عيب ما تقولش لا عيب ما تقولش لا عيني ودي زوبة زق زق زق عايزة تقولش لأ لأ لأ لأ فكرك لما حشوف عربيتك حجري وراك وحقول حبيتك طب في فكرة حلوة يا قصة فتقلبها يا خويا كارثة أو حنطور بحصان بيدور أو حنطور يا لفندي ما انتش قربان.